أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة السادسة من مسائل الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام يتحدث فيها عن طلاق الكناية. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن الفرق بين طلاق الكناية والطلاق الصريح أن الصريح لا يفتقر إلى نية، بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق، أما الكناية فتفتقر إلى نية. ثم أورد الإمام قول عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا. فمن قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. بارك الله فيك يا ولدي، وبارك في حفظك وفهمك. الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله. المسألة السابعة يا إخواني: لم يختلف العلماء في من قال لامرأته قد طلقتك أنه من صريح الطلاق في المدخول بها وغير المدخول بها، فمن قال لامرأته أنت طالق فهي واحدة، إلا أن ينوي أكثر من ذلك، فإن نوى اثنتين أو ثلاثا لازمه ما نواه، فإن لم ينوي شيئا فهي واحدة تملك الرجعة. ولو قال أنت طالق وقال أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه، إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه. ومن قال أنت طالق واحدة لا رجعة لي عليك، فقوله لا رجعة لي عليك باطل، وله الرجعة لقوله واحدة، لأن الواحدة لا تكون ثلاثا، فإنه بقوله لا رجعة لي عليك ثلاثا فهي ثلاث عند مالك. واختلفوا في من قال لامرأته قد فارقتك أو سرحتك أو أنت خلية أو بائن أو حبلك على غاربك أو أنت علي حرام أو الحقي بأهلك أو قد وهبتك لأهلك أو قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف هو طلاق بائن. وروي عن ابن مسعود قال: إذا قال الرجل لامرأته استقلي بأمرك أو أمرك لك أو الحقي بأهلك فقبلوها فواحدة بائنة. وروي عن مالك في من قال لامرأته قد فارقتك أو سرحتك أنه من صريح الطلاق كقوله أنت طالق. وروي عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نية قائلها، ويسأل ما أراد من العدد مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها. قال ابن المواز: وأصح قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة إلا أن ينوي أكثر، وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم. وقال أبو يوسف: هي ثلاث ومثله خلعتك أو لا ملك لي عليك. وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالك، في كل من دخل بها لا ينوى فيها قائلها، وينوى في غير المدخول بها، فإن حلف وقال أردت واحدة كان خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها يخليها ويبريها ويبينها الواحدة. وقد روى مالك وطائفة من أصحابه، وهو قول جماعة من أهل المدينة، أنه ينوى في هذه الألفاظ كلها ويلزمه من الطلاق ما نوى. وقد روي عنه في البتة خاصة من بين سائر الكنايات أنه لا ينوى فيها لا في المدخول بها ولا في غير المدخول بها. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه له نيته في ذلك كله، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها، وإن نوى اثنتين فهي واحدة. وقال زفر إن نوى اثنتين فهي اثنتان. وقال الشافعي هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول أردت بمخرج الكلام مني طلاقا فيكون ما نوى، فإن نوى دون الثلاث كان رجعيا، ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية. وقال إسحاق كل كلام يشبه الطلاق فهو ما نوي من الطلاق. وقال أبو ثور هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته. وروي عن ابن مسعود أنه كان يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء، وهو المحفوظ عنه. قاله أبو عبيد. وقد ترجم البخاري باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو ما عنا به الطلاق فهو على نيته، وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعي وإسحاق في قوله أو ما عني به من الطلاق. والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق إلا أن يقول المتكلم إنه أراد بها الطلاق، فيلزمه ذلك بإقراره، ولا يجوز إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين. قال أبو عمر واختلف قول مالك في معنى قول الرجل لامرأته اعتدي أو قد خليتك أو حبلك على غاربك، فقال مرة لا ينوى فيها وهي ثلاث، وقال مرة ينوى فيها كلها في المدخول بها وغير المدخول بها. وبه أقول ما ذهب إليه الجمهور وما روي عن مالك أنه ينوى في هذه الألفاظ ويحكم عليه بذلك هو الصحيح لما ذكرناه من الدليل وللحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود وابن ماجة والدارقطني وغيرهم عن يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن ماجة سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. وقال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير أراها البتة وإن لم تكن له نية، فلا تحل إلا بعد زوج. وفي قول الشافعي إن أراد طلاقا فهو طلاق، وما أراد من عدد الطلاق، وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء بعد أن يحلف. وقال أبو عمر أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للتي تزوجها حين قالت أعوذ بالله منك قد عذت بمعاذ الحقي أهلك، فكان ذلك طلاقا، فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية، وأنها لا يقضى فيها إلا بما ينوي اللافظ بها. وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره. والله أعلم. وأما الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها إطلاقا وإن قصده القائل. وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق، حتى بقوله: كلي واشربي واقعدي وقومي. ولم يتابع مالكا على ذلك إلا أصحابه. والآن ننتقل إلى بقية الآية، وهو قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفيه 15 مسألة. الأولى قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الآية خطاب للأزواج، نهوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه المضارة، وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا أن ينفرد الرجل بالضرر. وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم، لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صداقا وجهازا، فلذلك خص بالذكر. وقد قيل إن قوله تعالى: ولا يحل، فصل معترض بين قوله تعالى: الطلاق مرتان، وبين قوله تعالى: فإن طلقها. المسألة الثانية: والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز، وأجمعوا على تحضير أخذ مالها، إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها. وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله وخالعت فهو جائز ماض وهو آثم، لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذه. قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم من ذلك. ولا أحسب أن لو قيل لأحد: أجهد نفسك في طلب الخطأ، ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصا فيقول: بل يجوز ذلك، ولا يجبر على رد ما أخذ. قال الحسن بن بطال: وروى ابن القاسم عن مالك مثله، وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله تعالى وخلاف حديث امرأة ثابت، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. وهكذا يا ولدي، كما ترى فموضوع الطلاق طويل ومتشعب، والإمام القرطبي لديه الكثير فيه، فقم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نتابع معا كتاب إمامنا القرطبي الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن. يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.